السلام عليكم ورحمة الله. تقبل الله منا ومنكم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لطاعته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم يا رب العالمين. اللهم آمين. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا دائما على طاعته وأن يباعد بيننا وبين معصيته وأن يؤلف بين قلوب المسلمين وأن يجمعهم على كلمة سواء، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. بعد، فقد قلنا قبل صلاة المغرب إن النحو لم يبدأ إلا حينما دب اللحن في لسان العرب الذين خالطوا العجم. إذن اختلاط الأعاجم بالعرب أفسد اللغة التي كانت صافية، يعني عكر على العرب ما كان من صفاء ألسنتهم، ومن هنا بدأ تدوين هذا العلم. ولو علمنا ما كان من سيبويه لرأينا عجبا. سيبويه أولا لم يكن عربيا، وهو إمام النحاة، يعني يعجب الإنسان أن إمام النحاة لم يكن من العرب، إنما كان من عجم فارسي. إذن معنى هذا أن الله عز وجل لم يجعل هذه اللغة للعرب وحده، وإنما لكل عباده عربا وعجما. سيبويه كان على سنة الصبيان وهو صبي، حفظ القرآن، حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا كان يفعل طلاب العلم، حفظ القرآن، حفظ الحديث، بعد ذلك يجلسون حول العلماء وهو يقرأ في الحديث. أخطأ. لماذا؟ لأن لسانه في الأصل أعجمي، إذن فالخطأ عنده وارد. فلم يعنفه شيخه بشيء هين، إنما عنفه بشدة، ولم يقل له أخطأ، إنما قال له كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذبت. أنا؟ قال نعم، الرسول جاء بها مرفوعة وأنت نصبتها، إذن أنت كذاب. هذا التعنيف كان فتحا من الله عليه، ومن كانت بدايته نارا محرقة كانت نهايته أنوارا مشرقة. زي حقيقة، بداية الشديدة تؤهل إلى نهاية سعيدة. حينما قال له كذبت ارتبك وامتلأ بالخوف. أنا أقول غير ما قاله النبي؟ لا لا، أنا سأتوقف. ثم سأله بأي وسيلة أصحح بها لساني، بأي سبيل أرى نفسي مستقيم اللسان. قال اذهب إلى العرب وعش معهم، فإنك إذا عشت معهم تحولت من عجمي إلى عربي. وفعلا ذهب إلى العرب وعايشهم، يعني أكل معهم وشرب معهم وتنقل بينهم وسمع منهم وكتب عنهم، يسمع ويكتب. ولذلك في كتاب سيبويه المسمى الكتاب سموه هكذا الكتاب بالألف واللام فقط، يعني الكتاب الكامل. يقول سمعت فلانا من العرب يقول. لذلك كانوا يقولون إذا قال سيبويه فصدق ما يقول، لأنه شافه العرب. شافهم يعني إيه؟ حدثهم وكلمهم مشافهة. وفي سن 35 أو 36 على أكثر تقدير في سن 40 رحل عن حياتنا إلى رياض مولاه، وصار إماما للنحاة إلى يومنا هذا وإلى آخر الحياة. أعجمي في هذه السن يجعله المولى عز وجل إماما للنحاة سيبوي. ولذلك يعجب الإنسان حينما يرى أن غير العرب هم الذين خدموا لغة العرب وخدموا التفسير والحديث. البخاري لم يكن عربي، مسلم النيسابوري ليس عربيا، ترمذي من ترمز ليس عربيا، النسائي ابن ماجه، يعني أصحاب السنن ليسوا بعرب. هذا دليل على أن الله فتح باب العلم لعباده كلهم، وليست لعربي وحده، وإنما رحمة الله عز وجل واسعة، ورحمتي وسعت كل شيء. إذن علم النحو علم يتعلق بضبط أواخر الكلمات العربية، علم لضبط أواخر كلمات العربية في داخل الجملة إعرابا وبناء. سمعت أستاذنا المرحوم محمد فتح الله رفعت، كان أستاذا في كلية اللغة، كان عضوا بمجمع اللغة، وكان صاحب طيب في العلم، كان يناقش رسالة في العالمية للتراب، وقال والنحو إعراب وبناء، يعني كل ما في النحو يدور حول الإعراب والبناء. الإعراب تغير الحرف الأخير، تقول جاء محمد، رأيت محمدا، مررت محمدين، تغير الحرف الأخير فقط. الميم الأولى كما هي مو، حاء مفتوحة مو حاء، الميم الثانية مشددة مفتوحة محمد، لكن الدال هي التي تغير، مرة نراها مضمومة. لماذا؟ لأن الكلمة في موضع الفاعل، الفاعل حكمه الرفع. قال محمد، حينما تأتي الكلمة في موضع المفعول نراها بالنصب، النصب يظهر على الدال، رأيت محمدا. حينما يكون اللفظ بعد حرف الجر مررت بمحمد. إذن الحرف الأخير هو الذي يناله التغيير، فالتغيير لم يكن على الحرف الأول ولا الثاني ولا الثالث، لما كان على الحرف الأخير. إذن الإعراب والبناء تناول الحرف الأخير. كل ما في كتاب النحو، صغر الكتاب، عظم الكتاب، صار على هيئة أجزاء، على هيئة مجلدات، لا يتعدى الإعراب والبناء على الحرف الأخير. لكن الذي يطيل الكتاب أنه يقعد ويناقش ويأتي بكلام العلماء وينقض كلام العلماء ويأتي بالمثال ويأتي بخلاف العلماء في المثال، هذا هو الذي أطال الكتب. هناك ملحوظة يقولون دائما إن النحو صعب، النحو ليس بصعب، وإنما الصعوبة جاءت من المدرس الذي أوقع الناس في كراهية العلم. مدرس لو كان محبا لمادته وقائما بما يرضي الله على علمه لرأينا قوله يخرج من لسانه ليستقر في نفوس السامع. النحو ليس صعبا، وإنما ما جاء على وارد الناس كان من قبيل هؤلاء المدرسين الذين جعلوا النحو لقمة في أفواههم، يعني يطعمون به ويعيشون عليه. يقال يدرس اللغة العربية، يدرس ماذا؟ فاعل المرفوع، مفعول المنصوب، هذا مجرور، هذا مبتدا، هذا خبر. هذا لا يصلح أن يكون تدريسا للنحو. العرب كانوا ينطقون الكلام بلسانهم لا يخطئون. إذن علينا أن نأخذ النحو من أفواههم وأن ننظر في أساليبهم، وبعد ذلك رأينا ما هو أعلى من كلام العرب، وهو كلام الله، كلام رسول الله. ولذلك في كتابكم هذا أنا صنفت الكتاب على الجزئين الأول والثاني، لأن الكتاب السابق كان موضوعاً من جماعة من المفتشين في وزارة الأوقاف. بالله عليكم، يعني الذي لم يعرف العلم في اتجاه معين يدخل فيه ليصنف فيه، يدخل فيه يتعلم. ولذلك كثير من العلماء حينما درسوا الكتاب السابق قالوا هذا الكتاب مسخ لكتاب آخر، ووضع عليه أنه من وضع نخبة من علماء الأوقاف. طب يا أخي، العوام والفلاحون كانوا دائما يقولون أعطوا الخبز لخبازين ولو أكلوا النصف، أو كما قال، يعني إذا أردنا أن نعطي واحدا عملا علينا أن ننتقي العامل الصانع صاحب العمل. ولذلك حينما كتبت أنا تقريرا عن الكتاب من واقع التدريس، يعني أنا درسته في مسجد النور مرتين ورأيت فيه أخطاء فنية يعني علمية كتبته، وذهب التقرير إلى الوزير الأسبق، فقال صاحب هذا التقرير أصنف كتابا لنا. فلما جاءني الخبر، جاءني خطاب الوزير بأنني صرت الآن مختارا لتصنيف كتاب في النحو، قالوا وهات معك واحدا من الأساتذة. فأنا اخترت الأستاذ الدكتور محمد سعيد لأنه زميل من أول الدراسة، من يوم أن كنا طلابا في القسم الابتدائي الذي تحول إلى الإعدادي. وقلت له: يا دكتور محمد، يعني أريدك معي لتصنيف كتاب لوزارة الأوقاف ليصل للأئمة ولغيرهم. فيعني تعلم المرض، قلت له: يعني أعطني الموضوعات الآتية وأنا علي أن أكتب الكتاب من أوله إلى آخره على شكل واحد، لأني وضعت في نفسي أن الدارسين في هذه الأماكن لا يريدون شهادة لطلب العيش، إنما يريدون علم، وعلما موصولا بكتاب الله وسنة رسول الله. إذن أنا سأصنف الكتاب على هذا الاتجاه، يعني أضع الآية القرآنية وتحتها حديث رسول الله، وبعد ذلك أنظر هل هناك من بيت خفيف من أبيات الشعر، فإن لم يكن فمثال من عندي، وبعد ذلك أشرح هذه النصوص في البيان. في النهاية أقول: يستنبط من هذا أن القاعدة فيها كذا وكذا، وينتهي. وأظن من معه الكتاب يرى فيه هذا النمط. وفي المقدمة كتبت أن الدارسين في هذا المجال في حاجة إلى النظر في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن علينا أن نأخذ القواعد من هذا الباب. لذلك يعني حينما انتهى الطابع للكتاب، طبع الكتاب ووزع، وقرأه العلماء الذين ينتشرون وهم من إخواننا وأبنائنا، يعني إما أن يكون على مثالنا سنا، وإما أن يكون من الصغار الذين يعني ربيناهم وصاروا، رأينا منهم استحسانا للكتاب وكتبوا وهم لا يعرفون، في يعني أغلبهم لا يعرفون من الذي قام بهذا العمل. لكن المهم أن العمل نحى هذا النحو. حينما نأتي على الفاعل أكتب قوله تعالى: وورث سليمان داود. إذن وارث فعل ماض، والذي ورث هو سليمان، ورث علم داود، إذن ورث سليمان داود، إذن داود مفعول، وهكذا. وطبعا صنفت الكتاب على جزئين خفيفين، ويحتاج إلى جزئين آخرين لإكمال موضوعات النحو، لأنني أخذت الموضوعات المهمة التي يهتم بها القارئ. لذلك الكتاب الأول في الأسماء فقط، الأسماء في مواضعها من الجملة، والكتاب الثاني في الأفعال والحروف. وبهذا انتهى تقسيم الكلمة، إما أن تكون اسما، إما أن تكون فعلا، إما أن تكون عرضا. الاسم في كتاب، والفعل والحرف في كتاب، وانتهى الكتاب الأول والثاني. لكن قبل أن نبدأ في الكتاب لابد أن نعرف أن بنية الكلمة تحتاج إلى علم آخر. بنية الكلمة يعني حروف الكلمة. حينما نقول كتب، فعل الميم، هذا المضارع يكتب، تغير بناء الفعل بعد أن كان بادئا بالكاف بدأ بالياء يكتب. إذن هنا حرف جديد دخل على الكلمة، وتغيرت الكاف بعد أن كانت مفتوحة في كتب صارت ساكنة يكتب. إذن نحتاج إلى علم لبناء الكلمات. الحرف الأخير علم النحو، لكن ما قبل الحرف الأخير يتغير. إذن بناء الكلمات يحتاج إلى علم، ولذلك كتبوا قواعد في فن بناء الكلمات، وسمي هذا العلم بعلم الصرف. إذن الصرف لبناء الكلمة، والنحو لضبط الحرف الأخير إعراباً قبلها. إذا ما قبل الحرف الأخير يحتاج إلى علم لبناء هذه الكلمة. الماضي يأتي منه المضارع، المضارع يأتي منه الإيه؟ الأمر، وهناك اسم الفاعل واسم المفعول، الصفة المشبهة، هناك المصادر، هناك المفرد والمثنى والجمع، والجمع إما أن يكون المذكر لمؤنث جمع تكسير. إذا كل هذا يغير من بنية الكلمة. إذا بنية الكلمة احتاجت إلى هذا العلم الثاني المسبب علم الصرف. إذا دح وصرف. طيب حينما نقول كاف تاء باء، الكاف عليها ايه؟ فتحه. تاء. طيب هذه الحركات من الذي قام على ضبطها؟ النحاة هم الذين حركوا الكاف بالفتحه والتاء بالفتحه. لا، هذا مسموع من العرب. مسموع من ايه؟ لان العرب هم الذين قالوا كتب، قرأ، فتح، وقالوا زكم فعل الله اصابه الزكام، فالفعل منه زكم يعني بضم الاول وكسر الايه؟ الثاني. طيب علم بفتح الاول وكسر الثاني. هذا يحتاج الى علم ثالث. ما هذا العلم الثالث؟ الذي يقوم على ضبط الحركات والسكنات في الحروف قبل الحرف الأخير. هذا يسمى بعلم اللغة. علم ايه؟ وعلم اللغة موجود في القاموس. طبعا انتم عرفتم القسم الثانوي القاموس الصغير، معجم الوجيز، معجم مجمع اللغة. ولذلك مجمع اللغة قام على أخذ الكلمات العربية من المعاجم القديمة وجعلها في معجم وجيز يعني صغير لطلاب القسم الثانوي، وفي معجم وسيط يعني أكبر، إلا أنه بعد الوجيز وقبل الطويل. هناك معجم طويل سموه المعجم الكبير. لذلك عندهم معاجم ثلاثة: معجم للصغار الوجيز، معجم للأساتذة وهو متوسط وهذا يسمى الوسيط، وهناك معجم فيه كل ما جاء في المعاجم السابقة وهذا يسمى المعجم الكبير. كنت في رحلة مع الأستاذ الدكتور عبد الحميد مدكور عضو مجمع اللغة الآن، فسألته عن المعجم الكبير. يعني أنتم من أكثر من 20 سنة تخرجون المعجم الكبير، وطبعا العلماء يموتون ويأتي سواهم في مكانهم ويقومون بتتميم العمل. قال والله أخرجنا كل حرف في مجلد. يعني قال نحن الآن وصلنا إلى الحرف الحادي عشر ومجلدات على هذا العدد، يعني 11 مجلدا في 11 حرفا، وهذا يدل على أن العمل ليس سهلا. عمل كبير، يقرؤون المادة الواحدة في كل المعاجم يعني من أول كتاب العين إلى آخر معجم مختار الصحاح. مختار الصحاح صغير، ولكن في حقيقة الأمر هذا الكتاب من أحسن الكتب في استخراج المعاني وبيان ضبط الكلمات. المعجم المسمى بمختار الصحاح، لأن الصحاح الجوهري كتاب كبير في 11 مجلدا، فلخصه الرازي في هذا الكتاب. ولذلك أنا حقيبتي دائما فيها مختار الصحاح كضبط للكلمات في بنيتها ومعانيها، ومعي رياض الصالحين في أحاديث سيد المرسلين حتى إذا رأيت حديثا يحتاج إلى مراجعة فالكتاب معي، ومعي كلام الله عز وجل المصحف. ولذلك وأنا في كلية الشريعة في السعودية يعني كنت دائما حريصا على هذه المراجع. فإذا قام طالب ها هذه الكلمة قال فيها فلان، أقول له انتظر معنا المرجع وأخرج مختار الصحاح وأقف على المادة، أقول المادة فيها كذا كذا كذا، ولا يعتد بكلام غيرهم. هؤلاء هم الأثبات وهم الثقات الذين نأخذ منهم نتعلم. طيب هل هناك من حرج إذا يعني خلطنا الكلمات وجاءت كذبة كذبة وجاءت مثلا صعد صعد؟ كثير من الذين يتكلمون يقولون وصعد فلان على المنصة، صعد خطأ، الذي سمعناه من العرب صعد بالكسر، وبحثت عن صعد بالفتح فما رأيته. في القرآن إذ تصعدون، الفعل إذا كان مضارعا تصعدون وبدأ بالضم، فعلينا أن نعلم أن المضارع جاء من الرباعي. جاء من إيه؟ الرباعي يعني إيه؟ أربع حروف، أربعة أحرف، يعني صعد ثلاثة، لكن الرباعي بزيادة الهمزة يقال إيه؟ أصعد، يعني صعد الخطيب لأنه بنفسه صعد، لكن الخطيب مكفوف، فماذا نصنع؟ نحن الذين نصعده، يعني واحد ثان يأتي ليصعده، إذن يقال أصعد الخطيب، أصعد الخطيب فلان، أصعد الخطيب إيه؟ إذن الخطيب لم يصعد بنفسه وإنما أصعده إيه؟ غيره. وهكذا فنجد أن اللغة تحتاج إلى أن يكون الإنسان عارفا بمفردات اللغة ضبطا ومعنى. طيب هل يتغير المعنى؟ نعم يتغير، لأنه كلما زاد المبنى زاد المعنى. قاعدة، كلما زاد المبنى زاد إيه؟ المعنى. الإمام الشافعي رضي الله عنه لما وصل إلى مصر سنة يعني واحد سنة 200 بالضبط، ومكث 4 سنوات، عرف بالعلم وانتمى إليه طلاب العلم 200، وكان مريضا في يوم وجاءته امرأة لتسأله في مسألة، فقال لها الإمام مريض، فقالت أسأل الله أن يشفيه. فالإمام الشافعي سمعها قال اللهم تقبل منها بما في قلبها لا بلسانها. تقبل منها إيه؟ ما في قلبها، لأنها تريد له العافية، لكن يشفيك مضارع من الرباعي، والرباعي إيه؟ لا ليس شفى، وإنما إيه؟ طيب وأشفى ما معناها؟ أشفاه يعني سلب منه الشفاء، لأن الهمزة للسلب، إذن أشفاه يعني إيه؟ سلب منه الشفاء، معنى سلب منه الشفاء يعني تركه على مرض. هل هي تريد هذا المعنى؟ لا، هي تريد العافية، ولذلك قال اللهم تقبل منها بما في قلبها لا بإيه؟ لا بإيه. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد إن شاء الله، إن شاء الله بعد نعم وهما صحيحان والحمد لله، ففتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إذا فتح الله عليه يعني ببركاته، وفتح الله له أبواب العلم. إذن هذه صحيحة وهذه صحيحة. إنا فتحنا لك، وصلى الله على سيدنا محمد نبيكم وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله مع محاضرتنا في الأسبوع بعد القادم ستكون من السادسة إلى الثامنة إن شاء الله. أسبوع يعني هي ساعة في كل أسبوع، فجمعوها ساعتين كل أسبوعين، وأخبروني اليوم بأنها في هذا اليوم من الرابعة إلى السادسة، لكن في الأربعاء بعد القادم ستكون من السادسة إلى الثامنة، وأسأل الله ألا تتغير لأنه ربما قال من الثامنة إلى العاشرة. طيب، صلى الله عليه وسلم.